نفتح الأربعين النووية. الأربعين النووية نحن وصلنا الحديث رقم كم؟ من يحفظ الحديث 12؟ نعم ارفع. لا نريد هدوء يا شباب. لا خلاص انا اخترت واحد ما حد يرفع يده. لا اوقف اللي اختاره يقف. نعم من اللي اخترته الحين؟ يلا اوقف. نعم اسمع الحديث عشان تحفظون، لما يحفظ الان. نعم يلا يا شباب. من حسني أحسنت بارك الله فيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يلا من يحفظ الحديث؟ نعم أوقف عن بارك الله فيك. نعم ممتاز. نعم أيوة يلا قول نعم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت بارك الله فيك. نعم. أنتوا جاوبتوا كثير. يلا. صلى الله عليه وسلم. إسلام المرء. ما شاء الله. نعم. من حسن إسلام المرء. أحسنت. نعم يلا نبقى اللي وراء. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم يلا نعم اللي وراء. نعم كلكم ما عليه. لا أوقف يا مي خلص أقول. أحسنت بارك الله فيك. نعم يلا أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. نعم أحسنت جاوبت. يلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحسنت بارك الله فيك. يلا عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعني. أحسنتم بارك. أنتوا جاوبتوا خلاص كثير. يلا أنتوا جاوبتوا قبل، هخلوا فرصة لغيركم. يلا أحسنت بارك الله فيكم. خلاص تمام. يلا نعم أحسنتم تمام. بناخذ حديث ثاني ما عليه، يوم عندنا حديثين، الحديث قصير. بناخذ هذا الحديث وحديث أيضا بعده إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شوفوا كيف يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا يا شباب، شوفوا يا شباب، انتبهوا يا شباب، نسمع الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن مثلا واحد شاف ثلاثة من الشباب يتكلمون، يتكلمون في شيء انت ما تدري عن ايش يتكلمون، رحت انت عن ايش تتحدثون، هل هذا الشيء يعنيك ولا ما يعنيك؟ ما يعنيك، شيء ما يخصك، شيء ما ينفعك، ليش انت تدخل نفسك فيه؟ اترك هذا الشيء. من حسن اسلام المرء ايش؟ تركه ما لا يعنيه. نستفيد من هذا الحديث، نكتب هذه الفائدة. من اسباب حسن الاسلام من أسباب حسن الإسلام، من أسباب حسن الإسلام، من أسباب حسن الإسلام، ها؟ لا لا لا، من قلت، ما قلت ما أسباب، قلت من أسباب حسن الإسلام أن يترك المرء، لا يعني أن يترك المرء، نحن نريد نفسرها، أن يترك المرء، إيش معنى ما لا يعنيه؟ يعني ما لا يخصه، ما لا يخصه، ما لا ينفعه. اكتب أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة. من حسن إسلام المرء، لا، من حسن الإسلام، قل له من أسباب حسن الإسلام أن يترك المرء، أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة أو يوم القيامة. كيف؟ أنا أسألكم يا شباب الآن من خلال هذه الفائدة، كيف تعرف الشيء اللي يعنيك والشيء اللي ما يعنيك؟ كيف تعرف الشيء الذي يعنيك والشيء الذي لا يعنيك؟ كيف تميز بينهما؟ تقول هذا يعنيني سأفعله، هذا لا يعنيني لن أفعله، كيف تميز بينهما؟ كيف تميز بينهما؟ يا شباب، أحسنت، شوف أخونا أعطانا مثال جيد، قال أنا إذا شفت جماعة يتكلمون عن شيء ما أدري عن ماذا يتكلمون، هذا ما يعنيني، لكن شفت شباب هذا يسب هذا، هذا يعنيني ولا ما يعنيني؟ يعنيني. واحد يقول ما يعنيني، خلي يسب لين باكر، إيش بيخصني أنا؟ لكن هذا أخوك المسلم الآن وقع في ماذا؟ في معصية. أنت تأمر بالمعروف، واجب عليك، هذا يعنيك صح ولا لا؟ المسلم نعم تعنيه أحوال الناس، إذا وقعوا في المعصية لا تقول هذا شيء ما يعنيني، لا يعنيك، هذا أخوك المسلم أنت تنقذه من النار، تنقذه من المعصية، هذا شيء يعنيك، تقول يا فلان اتقي الله، يا فلان لا تسب غيرك هذا حرام. أحسنت. طيب كيف أيضا واحد يميز بين الشيء اللي يعنيه والشيء الذي لا يعنيه؟ كيف يعرف؟ نعم يا شباب، نعم نعم نعم، أحسنت. قال واحد في حالة ما سوى شيء ما لك خص فيه، لكن واحد سوى معصية أنت تنصحه، قريب من جواب الأول أيضا. طيب أنا أقولكم، من يعطيني أمثلة على أمور لا تعنينا في الحياة نتركها حتى نطبق الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، مثل ماذا؟ أعطوني أمثلة. يا شباب، يا شباب يلا. نعم نعم أنت. أحسنت ما شاء الله. قال لا، شوف يوم يجاوب ما حد يرفع يده، يوم يجاوب ما حد يرفع يده، بعدين إذا سألت ارفع يدك. قال هذه نقطة مهمة، قال الأمور السياسية، تعرفون السياسة، هذه أمور لا تعني المسلم. صحيح أنت تعرف أخبار المسلمين، هذا شيء طيب، واجب على المسلم أن يعرف أخبار المسلمين، إخواننا في فلسطين يقتلون، ندعو لهم، هذا الذي نستطيع أن نفعله. لكن أنت تدخل نفسك في السياسة هذا خطأ. الآن بعض الناس لما تحصل مثل هذه الفتن يبدأ إيش؟ يدخل نفسه في هذه الأمور السياسية، يبدأ مثلا الأمة في حالة ضعف، صحيح نحن ما ننكر الشيء هذا، واجب على الناس أن ينصروا إخوانهم هناك، هذا واجب على المسلمين صح ولا لا؟ واجب على المسلمين عموما. لكن نحن يا شباب نعيش في زمن ضعف، للأسف المسلمون ابتعدوا عن دينهم، كن واقعيين ما نخدع أنفسنا، المسلمون ابتعدوا عن دينهم، وذلك كانوا في حالة ضعف، تسلط عليهم الكفار، يقتلون إخوانهم، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. طيب أنت الآن، أنت كفرد تستطيع تقول تعالوا يا شباب نحن خلاص، نحن الآن نذهب نجاهد في فلسطين، هل هذا بإمكانك أنت؟ لا، هذا ما تستطيع أنت أن تدخل نفسك فيه. أنت شاب ما تملك سلاح ولا قوة، هذا في يد من؟ في يد الدول، في يد هذا يتعلق بأمور سياسية في الدولة، ما لك علاقة بها، ما يجوز لك أصلا تقول الشباب يلا يا شباب نروح نجاهد هناك. أنت الآن تدخل نفسك في شيء لا يعنيك. هذا أمر يعني الحكومات هي التي تتدخل، يعني الحكام هم الذين يتدخلون، هم ما فعلوا هذا الله بيحاسبهم. فأنت ما تدخل نفسك في أمور أنت غير مكلف بها. عرفنا يا شباب؟ نعم، نحن ندعو للمسلمين ولحكام المسلمين أن الله يجمعهم على الحق وينصر بهم إخوانهم، لكن في النهاية الأمر لله، من قبل ومن بعد. فهذا أمر مهم نبهنا أخونا جزاه الله خير، قال لا تدخل نفسك في السياسة. صحيح؟ نعم. أيضا من أمثلة هذا الحديث من حسن إسلام ما تركوا ما لا يعني، مثل ماذا؟ يا شباب، يا شباب، نعم نعم أنت، أحسنت. الأمور الشخصية، واحد أصبر، واحد يسألك يقول لك أنت كم عدد أفراد بيتك؟ أنت شو اسم أمك؟ شو اسم أبوك؟ شو اسم؟ طيب أنت إيش تريد بي كل هذه الأمور؟ يعني ما علي، لو كنتم إخوة زيادة ممكن حصل بينكم كلام ودي، ما علي. لكن تشوف واحد أنت ما تعرفه، تعال أنت إيش اسم فلان واسم كذا، أنت تدخل في الأمور الشخصية؟ لا، ما لك علاقة بهذه الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا من الأمور التي لا تعني المسلم، ها، الأمور العائلية. أحسنت، يعني ممكن أمور خاصة في البيت ما نظهرها كل شيء، ما نظهر كل شيء للناس، أو نسأل الناس عن كل شيء في بيوتهم. نعم. طيب ممكن يقول والله أنت إيش تشتغل، أنت إيش يعني مصلحتك، عرفت هذا يشتغل كذا ولا يشتغل كذا. أشياء سرية، نعم ممكن تكون أشياء سرية، الخصوصيات، نعم. الأمور المهمة، العكس، من تركوا ما لا يعني، يعني شيء غير مهم ما ينفع. أنت إيش تريد أن تقول؟ وضح أكثر، مثل ماذا يعني؟ أحسنت، ممكن المهم. يلا يا شباب، شو؟ نعم، يعني أي أسئلة ما فيها فائدة خلاص يا شباب، خلاص خلينا، خلاص بعدين بعدين. سؤال الرجل عن راتبي، يقول أنت كم راتبك، كم تحصل فلوس، أنت إيش يعنيك؟ ما لا يعنيك، صح ولا لا؟ إيش عندك سيارة؟ شو اللون المفضل عندك؟ نعم، الكلام عن أمور الدنيا، خلنا نأخذ نقطة هذه مهمة، الكثرة الكلام عن أمور الدنيا. بعض الشباب اليوم إذا جلس مجلس، سمعوا يا شباب حديثه عن المباريات، اللاعب الفلاني تعرف كم باعوه، اللاعب الفلاني انتقل إلى الفريق الفلاني اشتروه بكم، تعرف الدوري الآن مركز الأول كذا، الفريق كذا، تعرف كم جول جاب هذا اللاعب، كم هذا كل هذا، هل هذا ينفعك عند الله؟ خلاص إذن لا يعنيك. البنات يقعن في هذا الحديث عندما يتكلمن كثيرا عن الموضات، تعرفون في الصالون ظهر طريقة جديدة للتجميل، عن اللباس، عن الحقائب، عن الشنطات، هذه الشنطة بكم، هذه الشنطة بكم، هذا الحذاء بكم. هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأمور كثيرة في حياة الناس قيل وقال، حتى كثرة اللعب هذه لا تعني الإنسان. الواحد يصبح يلعب بلاي ستيشن لين في الليل، لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن أي شيء، شوف، تريد أن تعرف هذا يعنيك ولا لا يعنيك، اسأل نفسك هل هذا سينفعك عند الله ولا لا، اسأل نفسك. إذا أردنا أن نعرف هل هذا يعنيني ولا ما يعنيني، اسأل نفسك هل هذا ينفعني عند الله ولا ما ينفعني. إذا كان ما ينفعني إذن هو لا يعنيني. الشيء اللي يعني المسلم هو الشيء اللي ينفع عند الله. قراءة القرآن تعنيني أنشغل بها، الصلاة تعنيني أنشغل بها، نعم الصيام، ذكر الله، بر الوالدين، هذه أمور تعنيني أنشغل بها. أما أمر ما ينفعني عند الله أنا أتركه. أنا ما أقول لكم لا تلعبون ولا تتكلمون ولا تسوون شيء، لا طبعا، لكن أحيانا إنسان يحتاج إلى اللعب حتى إيش؟ يتنشط، يتقوى على الطاعة. هذا يعنيك إذن، أصبح هذا الأمر يعنيك حتى يقويك ونشطك على الطاعة. أما كثرة اللعب، كثرة الكلام، كل يوم لازم نروح مثلا حديقة، في الأسبوع مرتين ثلاث نلعب كرة، لا، لا تجعل حياتك لا معنى لها. بعض الناس الآن حياته لا معنى لها، ليش؟ لأن كل لعب. يوم يشوف حياته ما يفعل شيء، لا يقرأ قرآن، لا يحفظ قرآن، لا يطلب علم، لا يدرس دروسه في المدرسة، كيف يقضي حياته؟ بس لعب أو ملان في البيت. هذا لأن يعيش في أمور لا تعنيه. إذا عشت حياتك في أمور تعنيك تنفعك عند الله ستشعر بأنك سعيد في الحياة. أما إذا عشت حياتك في أمور لا تعنيك ستشعر بالملل. نعم بس خلص. طيب نعم أحسنت، كل شيء في وقته. نعم أحسنت. يقول أخونا هذه فائدة جميلة، يقول لو صححنا نيتنا نقدر نسوي الأعمال التي لا تعنينا نحولها إلى أعمال تعنينا. يعني مثلا اللعب، قل لعب ما ينفعني يوم القيامة، لكن إذا أنا ملان الآن أريد أنشط نفسي حتى أحفظ القرآن بنشاط، ألعب شوية عشان أحفظ عشان أدرس. نعم إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الإخوة حديث عظيم، أسمع حتى تعرفون. بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موته، بعض الصحابة عند موته، شوف عند الموت الواحد يرجو رحمة الله. ممكن بعض الناس يتذكر يقول أنا إيش سويت من الأعمال حتى الله ينجيني. واحد ما بينجو بعمله، لكن إذا كان عنده أعمال صالحة يستبشر، صح ولا لا؟ يرجو رحمة الله. فيقول، يقول عند موته، يعني يقول معنى الكلام، يقول هذا الصحابي يقول أنا ما عندي عمل أرجى من أمرين في حياتي. الآن هو سيموت، يقول أنا أرجو رحمة الله بعملين، أنني لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأن قلبي سليما للمسلمين. يقول هذين العملين أرجو أن يدخلني الله بهما الجنة. شوف العمل الأول ماذا؟ أني لا أتكلم فيما لا يعنيني. إذا أردت أن تتكلم أي كلمة، هل هذه كلمة تعنيك ولا ما تعنيك؟ الآن أنا أقول لكم بصراحة، الآن في الدرس بعضكم يتكلم، ما طبق هذا الحديث. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. أنت الآن لما تكلم صاحبك، تكلم كذا، أنت ما تركت ما لا يعنيك، أنت فعلت شيء ما لا، شيء ما يعنيك، ما ينفعك. في الدرس لابد تنتبه، في الدرس تتعلم، تتأدب. إذا تكلمت مع صاحبك في الدرس فأنت ما طبقت هذا الحديث. أول شيء إذا نطبق هذا الحديث في مجلسنا هذا، من حسن إسلام المرء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من حسن، هذا يدل على أن الناس في الإسلام درجات. من الناس مسلم، لكن من الناس من عنده حسن الإسلام، عنده إحسان في إسلامه، درجة عالية. من أراد أن يصل إلى هذه الدرجة العالية كما قلنا يترك الكلام فيما لا يعنيه، يكون منتبه وقت الدرس. فإذا قال أنا أرجو أن أدخل الله، أن يدخلني الله الجنة بهذين العملين، بأمرين، أني لا أتكلم فيما لا يعنيني وأن قلبي سليما للمسلمين. ما تحسد الناس وتحقد على الناس، هذا يعني من أعظم الأعمال عند الله. إذن هذا حديث عظيم من حديث الآداب. لو الواحد منا يا شباب يطبق هذا الحديث والله ستتغير كثير من أعماله في الدنيا. سيغيرها. أنت مثلا بعض الشباب، أنا أشوف بعض الصغار يوم يكون مثلا في السيارة مثلا يكون طفشان مثل ما قال، يعني ملان، يبدأ إيش يغني. شوف هذا شيء ما يعنيك، بل بالعكس تعصي الله به. يبدأ مثلا يشوف أي شيء يمينه يساره، شيء ما يعنيك. بعض السلف كان حتى إذا مشى يقول ما ينظر لا يمين ولا يسار، يقول يذكر الله حتى في مشيه، يترك ما لا يعنيه حتى ببصره. شوف كيف بهذا تصل إلى أعلى درجات الإسلام من حسن إسلام المرء. أما إذا كنت ستفعل أشياء ما تعنيك ما تنفعك، ستضيع حياتك ووقتك. وأعظم شيء يعنيك في هذه الدنيا هذا العلم، القرآن. كلما تعلمت، كلما حفظت القرآن، أنت تفعل الشيء الذي يعنيك، لأن هذا الذي يرفعك عند الله.